بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فنحن في الدرس قبل الأخير، لأن الدرس الأخير هو في الأسبوع القادم بإذن الله. وليعذرني بعض الأخوة الذين رأوا أن يكون هذا الدرس هو الأخير، لأن الإجازة طويلة، فرأيت أن نستثمر كل فرصة فيها. وأقول إن حضورهم في الأسبوع القادم لن يضر بإذن الله، فإذا لم يذهب عليهم من الأوقات إلا هذه الساعة أو ما بعدها وما قبلها فهم على خير بإذن الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإن شاء الله أيضا في الأسبوع القادم سأبين لكم نتيجة ما جاء من آرائكم واقتراحاتكم في بدء الدرس القادم، متى يكون، هل يكون قبل شوال، قبل رمضان، أو في رمضان، أو بعد رمضان. هذا ما جاء من اقتراحات، وإن شاء الله أفصله في الأسبوع القادم بعد أيضا أن أنظر إذا كان أحد عنده إضافة أو اقتراح، أي اقتراح جديد. وأشكر الأخوة حقيقة على تجاوبهم وتفاعلهم مع هذا الموضوع. اليوم كما وعدتكم عندنا مسائل متعلقة بالربا أو لها علاقة بوجه ما، نكمل بها هذا الموضوع. وإن بقي أيضا وقد يبقى مسائل أخرى تتعلق في موضوع الربا مما هو يحتاجه الناس، فسيكون إكماله في الأسبوع القادم إن شاء الله. فمثلا معنا اليوم ما يتعلق ببيع الدين بالدين، وهو بيع الكالئ بالكادة. ومعنا ما يتعلق كل قرض جر نفعا فهو ربا، الوقوف مع هذا الحديث أو القاعدة أو الأثر بالتفصيل. ثم معنا أيضا ما يتعلق ببطاقة الصرف، التي إذا كان معك مثلا بطاقة صرف من بنك معين، أي تسحب من مكائن الصرف الخاصة به، هل يجوز لك أن تسحب من المكائن الأخرى من البنوك الأخرى، أو هذا نوع من الربا؟ سأفصله. والأخير، وإن تمكننا من بيانه أيضا وإلا يرحل للأسبوع القادم، وهي مسألة كثرة السؤال عنها، وهي ما يسمى بجمعيات الموظفين. وقد أشرت إلى هذا في الإجابة على بعض الأسئلة سابقا، ولكن بناء على رغبة بعض الأخوة والأسئلة في هذا الموضوع سأفصل وأذكر عدة صور لجمعيات الموظفين، أبرزها ثلاث صور، وبيان الحكم في كل صورة من هذه الصور، وسأحاول أن أفصل فيها. فإن تمكننا أقول أن ندرك ذلك اليوم، وإلا أجلناها للأسبوع القادم بإذن الله، وتكون أول ما نطرحه في الأسبوع القادم بإذن الله. لأنني أيضا سأحاول أن أقف إن تمكنت حدود 10 دقائق لما أو ربع ساعة لأسئلتكم واستفساراتكم، فإن أيضا ضاق الوقت رحلناها للأسبوع القادم. المهم هو الفائدة والحرص على ذلك. أيضا بعد الأذان نحاول الوقوف مع قصة شعيب عليه السلام وإكمالها في الدرس القادم أيضا، مع أن القصة طويلة ومهمة ومؤثرة، لكن سأضطر إلى إنهائها في الأسبوع القادم إن شاء الله، لنقف على ما بعدها مع بدء الدرس كما اتفقنا سابقا. ما يتعلق ببيع الدين بالدين، أصل هذا الموضوع هو حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. نهى، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال مفسر كما في بلوغ المرام غيره، هو بيع الدين بالدين. هذا له صور، ومعناه أن يكون عند إنسان تريد منه 1000 ريال قرض دين، أو بينك وبين بيع وقد حل فلم يسدد لك، هل يجوز أن تبيع هذا الدين على شخص آخر ويحل محلك دينا أو عينا؟ أو هل يجوز أن تبيعه على نفس الشخص؟ وقد تستغربون كيف أبيع الدين على نفس الشخص، هذه كلها صور ستأتي الآن. أبدأ بالحديث. الحديث ضعيف، وقد خرجه، طبعا هذا حديث رواه الدارقطني وقد خرجه الإمام الشوكاني وغيره، وكلهم حكموا بضعفه الشديد، وأن هذا الحديث شديد، وممن حكم على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وقال لا يصح في الباب شيء، لكنه قال أجمع الناس على تحريم بيع الدين بالدين. الإمام أحمد لما ضعف هذا الحديث وقال لا يصح في الباب شيء قال أجمع الناس، والمقصود هنا الناس هم العلماء، نعم، لأن هنا القرينة تؤكد ليس عموم الناس أو عوام الناس، إنما المقصود بهم هم العلماء الذين يعتبروا قولهم. قال الإمام أحمد هذا الحديث ضعيف ولا يصح في الباب شيء، ولكن أجمع الناس على أنه لا يصح، أو أجمع الناس على تحريم بيع الدين بالدين. هذا المدخل لهذه المسألة. طبعا قد يسأل سائل يقول ما علاقة هذا بموضوعنا؟ هذا مرتبط بحديث ابن عمر الذي أخذناه في الأسبوع الماضي، أنه كان يبيع الإبل بالنقيع ويأخذ دراهم بالدنانير وغيرها، هو مرتبط به، بل جعلهما عدد من العلماء في مكان واحد كما في نيل الأوطار وغيره، لأن في شبه في موضع بيع الدين. نأخذ هذه المسائل. بعض العلماء أطلق قال لا يجوز ويحرم بيع الدين بالدين هكذا، قالوا دينا أو عينا كما ذكر ذلك في الزاد وغيره، ولكن الحقيقة المسألة فيها تفصيل. ننظر، كما قلت لكم المثال يوضح ما أريد. إنسان تريد منه 1000 ريال فلم يسدد لك، جاء إنسان وقال بعني هذه 1000 أنا سأعطيك عنها مثلا 100 صاع، الصاع بريال، أو 100 ريال في 10 في دنانير بقيمتها في الدنانير حالة، أو دينا. قال العلماء هذه الصورة لا تجوز، لأنه من بيع الدين بالدين أو عينا، يعني بمعنى أنه لو قال أنا الآن أسدد لك، لكن نقول هذه الحالة حتى لا يفهم خطأ ذكر العلماء لها صور، لأنه قد يفهم من كلامي شيء من الإجمال أو اللبس. جاء إنسان واثنان اختصمان، قال ما بالكما؟ قال أنا أريد منها 1000 ريال وما أعطاني إياها. قال خلاص أنا أحل محله وآخذ المبلغ منه. هذه الصورة تحدث كثيرة. فهل هذه هي المرادة ببيع الدين بالدين؟ نقول فيها تفصيل. إن كان هذا الرجل الذي قال المبلغ عليه يقصد كفالة فهو جائز، يعني قال أنا أكفله، مثل لو قال الشخص الآخر أنا أعطيه بعد شهر، قال خلاص اترك، إذا ما أعطاك بعد شهر أنا أسدد، هذا كفالة لا إشكال فيها، وهو يرجع عليه لأنه كفله. أحيانا يقول لا قرض، يقول ما عندي مال، يا فلان كم يريد منك؟ قال يريد مني 1000 ريال، أنا ما عندي شيء، قال تفضل أنا أقرضك 1000 ريال وأعطي، وأنا أطالبك بال1000 ريال، وإن أعطى لك مباشرة ولا لم يعطى لكن على سبيل القرض هذه جائزة، لأن إرفاق، الكفالة والقرض إرفاق وإعانة. أما إن كان بيعا قال لا أنا أشتري من هذا المبلغ الذي عنده، هذا أشتري منه وأسدد لك، يعني صارت بيع، هنا نقول ما يجوز. قال العلماء إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ قالوا لمن هو قادر على أخذه منه، بمعنى لو أن الذي عليه الدين مماطل وحاولت أن تأخذ حقك منه ما استطعت، وهذا الآن مع كل أسف كثير جدا، والذي يذهب إلى قسم الحقوق المدنية يرى العجب، يعني مثلا الآجار هذه من الحقوق يعني حل عليهم الشجرة بن هضيف، نعم، ويجلسون سنوات الآن ما يسجدون مماطلة، ليس لأنهم لا يستطيعون. وقال العلماء يجوز في حالة واحدة إذا كان هذا الشخص قادر على أخذ منه، إذا كان مماطل وقادر على أخذ منه كحاكم أو مسؤول أو له سلطة عليه بسبب من الأسباب، المقصود أنه قادر على أخذ منه. قالوا فإذا كان قادرا على أخذه منه فيجوز، لأنه قد يكون نفس المبلغ وقد يكون بيع. قد تقولون كيف يكون بيع؟ قال كم تريد منه؟ قال أريد منه 1000 ريال. قال ما عندي مانع أنا أشتري منك مثلا هذه الحالة أو أبيع عليك هذا الشيء وأنا أقابل المبلغ هذا مقابل هذا المبلغ، هذا بيع يعتبر، لكن بشرط أن لا يكون فيه ربح. قال العلماء لأنه في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الربح ما لم يضمن، هو الأمر ضامن، اللي يريد الحق غير ضامن عجل، فلا يجوز الربح فيه بنفس المبلغ، ما يكون فيه استفادة، ما يستفيد فائدة غير المبلغ. ففي هذه الحالة أجاز العلماء، طبعا اختلف المذهب منعوها، قالوا لا تجوز حتى على القادر. لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره أجازوا هذه الحالة، قالوا لأننا عندما قلنا ما يجوز بيع الدين بالدين خوفا من الغرر وأنه قد لا يحصل عليه، ففي هذه الحالة نقول لا غرر، ما دام قادرا على أخذ منه وعنده ما يؤدي لكنه مماطل مثلا. أما لو كان معسر قالوا لا، حتى لو كان قادر على أخذ منه لكنه معسر فمعنى فيه غرر، قد لا يستطيع أن أخذ منه، والمعسر قد يضيع حقه، أي حق الذي تحمل الدين. فالشاهد أن إذا كان قادرا على استيفاء حقه مع إقرار الشخص بذلك وقدرته على الوفاء فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي للشخص يقول يا أخي أعطني 1000 ريال دين، قال ما عندي 1000 ريال لكن أنا عندي 100 صاع، الصاع 10 ريالات، أسدد لك، أنا مزارع ما عندي فلوس. فصار بيع العملية الآن، سيبيعه مبلغ دين، هو دين في مبلغ. قالوا إذا كان بسعر يومها فلا حرج، أو قال له مثلا 1300 ريال ب100 دينار كويتي، وقيمة الدينار كم؟ 13 ريال مثلا. فقال ما عندي والله ريال لكن أنا مستعد أعطيك 100 دينار كويتي. نقول يجوز بشرط التقابض، يجوز بشرط التقابض، لأن كما تعلمون فإذا اختلفت نعم فلا بد أن تكون يدا بيد، هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. قالوا أما إذا كان يريد يبيع قمح أو غيره وبنفس السعر ولو أخره لا حرج، لأن في هذه الحالة لا يشترط التقابض، بس بشرط أن لا يكون حيلة على الربا، بشرط أن لا يكون حيلة على الربا. تقولون كيف حيلة على الربا؟ سهلة، هو يريد من 1000 ريال وقال المستعد أعطيك 100 صاع والصاع 10 ريالات، قال لا أباك تعطيه 120 صاع على أن يسددها بعد شهر، وعيد مرة أخرى هو يريد من 1000 ريال والصاع 10 ريالات، يعني كم المطلوب من صاع؟ 100 صاع. قال ما عندي لكن أنا بعد شهر سأعطيك 100 صاع. قال لا ما دمت تأخره تصير 120 صاع. هذا صار فيه ربح زيادة ما لم يضمن، فيقول لا يجوز، لأن الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الربح ما لم يضمن، لأنه تحت ليس تحت ضمانه، ليس تحت تصرفه، هو ما استطاع أن يأخذه منه. فهذه الصورة ما يتعلق ببعض صور الدين بالدين. قال العلماء أما إن كانت من باب التسهيل على صاحب الدين أي لمصلحة المدين فنقول لا حرج، لو قلنا في مانع عليك 1000 ريال أعطني 800 ريال ما عندي مانع، أو تعطيني بدل 100 صاع قيمة 1000 أعطني 80 صاع يعني خفض له، فهذه جائزة ولا تدخل فيما يتعلق ببيع الكالئ بالكالئ ولا في ربح ما لم يضمن، لأن هنا المسألة معكوسة، المستفيد هو الذي عليه الدين ولم يربح الذي له الدين شيء، بل إنما خسر، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن رجلا يخاصم كعب بن مالك فقال ماذا فيه؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد من الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب يعني ارفع وأنت يعني ضع شيء من شطر مالك، ثم قال أقضي حقه، فقضاه حقه أقل، وهذا جائز ومشروع ولا حرج فيه، بل إنه من التيسير على الناس، أنك إذا كنت تريد من شخص مثلا مبلغ كبير وقلت ما عندي مانع سدد لي وأخفضك لا حرج في ذلك، بل إنه الآن وسيلة من وسائل تسديد الديون، يكون شخص معسر مثل على 1,000,000 ريال ما عنده شيء، اجتمع الناس ليجمعوا له مبلغ يذهبون إلى أصحاب الدين يقول كم نصيبك؟ قال أنا لي 50,000، قالوا نعطيك 40,000 تتنازل، ما دام ليس من ماله إنما تورع الآخرين قال ما عندي مانع أعطيكم مخالصة، فيجوز، وقد في النهاية ما يبقى عليه ما يكون سدد إلا 500,000، فكل مصلحة الطرفين أو جميع الأطراف، صاحب المال حصل على ماله أو على جزء من ماله بينما كان قد ربما فقده جميعا، الذي عليه المال سقط عنه الدين، الآخرون محسنون ومتبرعون، فكلها مصالح ليس فيها أي حرج في هذه الصورة. هذه صور سريعة فيما يتعلق ببيع الدين وننتقل الآن إلى مسألة أخرى، مسألة تحتاج وقفة لأن نتفرع عنها قواعد. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة قال ابن حجر وإسناده ساقط، وله أي لهذا الحديث شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي لكنه أيضا ضعيف، وأيضا له آخر شاهد آخر موقوف عن عبد الله بن سلام قال ابن حجر عند البخاري وهذا وهم في البلوغ، قال وليس عند البخاري الحقيقة عند البيهقي لمن يحفظون البلوغ أو يقيدون فهذا وهم من الحافظ رحمه الله، قال وله آخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري هو ذكره عن البيهقي، في الشاهد أن هذا الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، قال أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمه الله الجميع أن هذا الحديث ضعيف. إذن العلماء يذكرون هذا كل قرض جر منفعة فهو ربا، بعضهم يذكره على أنه حديث، وبعضهم يذكره منسوبا إلى الصحابة، وبعضهم يذكره على أنه قاعدة فقهية من القواعد الفقهية، أما أنه حديث فهو ضعيف ولا أعرف، وقد تتبعت كلام العلماء أن له أي طريق يصل إلى الصحة أو الحسن أن يكون حسنا فهو ضعيف، لكن معناه صحيح لأنه ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز قال لكنه ثابت من فعل الصحابة وقولهم، وهو أيضا إذا قاعدة أصولية، قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الضابط حقيقة فيه إشكالات، هذا التعميم هل صحيح أن كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ وجدت من الصور الحادثة الآن كثير ممن يحرم هذا العمل يأخذون بهذه القاعدة فيقولون كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا فيه تفصيل، هذا الذي نحاول اليوم باختصار أن نبين أن هذا الضابط ليس على عمومه، فمثلا أنت أقرضت إنسان 100,000 ريال وعندما جاء يرد عليك أعطاك 120,000، هل هذا حرام أو حلال؟ أعيد، أقرضت إنسان 100,000 ريال وعندما ردها عليك أعطاك 120,000، هل هذا حرام أو حلال؟ في تفصيل، طبعا جرى منفعة الآن، بدل ما أنك أعطيته 100 أعطاك 120. أذكر واحد من الإخوان جاءه شخص وقال أقرضني عندي مساهمة أريد أدخل مساهمة، فدخل في المساهمة ربحت ربح جيد، فلما استلم المبلغ أعطاه ما أدري ربع أو نصف الأرباح بالإضافة إلى هذا جائز أو غير جائز؟ قرض جر نفع، الصحيح أنه إذا لم يكن مشروطا لا شرط كتابي ولا عرفي ولا عادة فأنه جائز، والدليل حديث عبد الله بن عمر في قصة الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقضوا الرجل، قالوا لا نجد إلا بكرا رباعيا، قال أقضوه فإن خياركم أحسنكم قضاء، فأعطوه أحسن مما أخذوا منه، أعطوه أحسن ما أخذوا منه. فإذا لم يكن شر ولم يكن هناك عرف عند القبيلة أو البلد أو المجتمع أو عن الشخص معروف أن هذا الشخص كل من أقرب يزيده حتى أنه لو يقترب لأنه عرف عن هذا الأمر، فيصبح إما شر كتابي أو عرفي أو عادة لهذا الشخص، فنقول إن لم يكن كذلك فلا حرج فيه، ولو رد عليه 100,000 ب200,000، لأنه مثلا قال خياركم أحسنكم قضاء في الأداء وفي الزيادة وفي الصفة كلها تدخل في هذا الحديث. فإذا وجدنا أن هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، المقصود به عند القرض أي أنك وأنت تقرض إما أن تشترط أو تعرف أنه سيرد عليك هذا الأمر بناء على العرف أو العادة. إذا هذا استثناء من هذه القاعدة. نأخذ قاعدة أخرى، العلماء يذكرونها يقولون لو أن إنسان قلت له يا أخي الكريم أنا أريد أقرضك اشتر أرض، بعض الناس فيه من الخير يأتي للشخص يقول يا أخي اشتر أرض حتى تبني لأهلك البيت أو ابن بيت، قال والله ما عندي شيء، قال كم قيمة الأرض؟ قال قيمة مثلا 300,000، قال أنا مستعد أقرض 300,000، قال كيف أسدد لك؟ قال أبدا، قال لي يأتي منك في خير تسدد لي 200,000 250,000 يكفي منك، هذا جائز. وأبرز مثال عليه الصندوق العقاري، الآن الصندوق العقاري كم يقرض الإنسان؟ يقرض 25 سنة ومع ذلك نسبة أظن قرابة 20%، نعم تسقط، لا حرج في ذلك، الخوف من الزود كما يحدث في بعض القروض الأخرى في بعض البنوك الأخرى التي يأخذون نسبة 5% أو 3%، هذا الذي لا يجوز. أما أن يقيل هذا إذا هو قرض جر منفعة، لكن جر منفعة للمقترض في هذه الحالة، صحيح جر منفعة أخروية لمن أقرب لكن جر منفعة للمقترض، بدل ما يسدد الآن 300,000 من البنك العقاري بعد 25 سنة تسدد سنويا يسقط عنك 60,000، هذه منفعة ظاهرة. فإذا ليس كل قرض جر منفعة، لهنا ما فصل، فنقول هذا استثناء من الاستثناءات. أيضا أحيانا يكون المنفعة من الطرفين، كيف؟ أنت الآن لنفرض أنك في بلد ومعك مال نقد وتخشى أنك تنقل معك في المطارات يسرق منك، وربما هذا البلد ما في قضية التحويل ولا يمكن، جاءك إنسان قال لي يا أخي الكريم أنا محتاج مال أبغى أشتري بضاعة وأسدد لك أين؟ في بلد، وهم بلدهما واحد. الآن في منفعة ولا ما في منفعة؟ في منفعة للطرفين، أنا لي منفعة حتى أضمن مالي، أخشى أن يسرق المال بالطريق أو في المطار أو غيره، وهو له منفعة أنه سيشتري بضاعة من هذا البلد، فإذا ذهبت إلى بلدي قلت لا أعطني حقي، هو باع بضاعته مثلا أو عنده ولا أعطاك حقك، إذن هو قرض جر منفعة لكن منفعة متبادلة ليست لطرف دون الآخر، يسميها العلماء بين قوسين السفجة في اصطلاحات الفقهاء جميلة، أحيانا يعبرون بدل ما يجلس يشرح مثل هذا الكلام الذي قلت لكم يقول السفجة، يعني معروفة عند الفقهاء، أي أن إنسان يقترض مال في بلد فهذا يستفيد حتى لا ينقل المال، لا ما كان عنده مقتها بنوك ولا تحويل أوسان، والآن قد توجد بلاد ما فيه. أنا سألت بعض إخواننا الصومال قلت لهم الآن يعني كيف تطيعون تحولون مبالغ لأهلكم في الصومال؟ قالوا عنده في تجار هنا نعطيه المبلغ ويستفيد منه، يأخذ بضاعة ويرسلها للصومال ويسدد لأهلنا هناك، في نفس السفجة لأنه يقول لو نذهب بها هناك قد تسرق في الطريق، الطريق مخوف. نعم، وفي غيره عدد من البلدان ليس بلد واحد، لكن ذكرتكم هذه قضية عينية سعوش الأخرى من الصومال عينا بهذه المسألة، قالت في تجار هنا يشترون بضائع من هنا ويرسلونها إلى الصومال ويبيعونها ونحن نعطيهم المبلغ هنا هم يستفيدون منه، فإذا باعوا أعطوا أهلنا، مجرد نفس الورقة لأهلنا أشرت لهم بالشيك، ما في شيكات على ورقة استلام، هذا استفتح، فالجميع قد استفادوا، الذي أعطى المال استفاد الأمان، والذي أخذ المال استفاد أن تمول به واشترى بضاعة ما في زيادة طبعا. هذا قرض جر نفعا لكنه ليس محرم، إنما هو نفع مشترك. إذن نخلص من هذا الأمر أن قاعدة كل قرض جر نفعا ليس على إطلاقه. ولذلك بعض الباحثين يقول توصلت إلى أن أقول تكون القاعدة كذا، كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا. يعني خلاصة القول أن إذا كانت المنفعة من طرف واحد وهي مشروطة أو في حكم المشروطة فإن هذه التي تحرم، أما غيرها فلا يحرم. ولهذا نقول في هذه الحالة أن هذه القاعدة بهذا المنطلق وبهذا الوجه وتكون جائزة والله أعلم. طيب، سيأتي أحيانا أشياء إيضاحات حول هذه القاعدة، منافع غير مباشرة، يقول العلماء تجر منفعة. إنسان اقترض من شخص مبلغ على أنه يعرف أنه سيعطيه هدية، قالوا لا تجر لأنه جرت منفعة. أما لو أنه بعد أن قضاه أهدى له هدية كما قلنا أو زاد المبلغ هذا يختلف. أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء هم يريدون قضية الصور والاحتيال، لأن المقاصد أيها الأخوة لا حكم الغايات. ولذلك من القواعد الكبرى الست الأمور بمقاصدها، قاعدة عظيمة جدا، الأمور بمقاصدها، يعني تكون صورتان متماثلتان، هذه جائزة وهذه غير جائزة، هذه حلال وهذه حرام، ما في فرق إلا بالنية. يذكرون مثال يقول لو جاء شخص محتاج مبلغ ولو ذهب للناس ما أعطوه، قام وأعلن عن بيع بيته ومحتاج له مثلا 1,000,000 ريال والبيت يسوى 1,000,000 ريال ويريد 1,000,000 ريال عاجل لمدة أسبوع أو أسبوعين، فأعلن عن بيع بيته، جاء شخص على نيته قال أنا أشتري منك ب1,000,000 ريال، قال ما في مانع تعطيني 1,000,000 وخذ البيت، لكن ترك تعطيني الخيار لمدة أسبوعين، تعطيني الخيار لحق يعني أهون أتراجع، قال ما في مانع لك على نية، هو ما قصد أصلا يبيع البيت، يمكن أهل يقول ننقل، لا يقول خلوا العفش المحل بس ما أنا وينقل، هو يريد 1,000,000 فيأخذ المبلغ وربما يقضي في حاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم بعد أسبوعين يرجع المبلغ فيأتي يقول والله استخرت أنا أريد بيتي تفضل خذ 1,000,000. هذه حيلة صريحة لأن ما وجد من يقرضه. فصحيح هذه المسألة في بعض صورها خلاف عند بعض الأحناف حتى أكون واضح، يقول أنهم كانوا في بخارى ضعف إقراض الناس لعدم الأمانة عند بعض الناس، وهم مع هذا عندهم شدة وورع من الربا، فبدأ الشخص يقول أبيع عليك بيتي متى ما أردت أن أسترجعه فعلت، وهو ما يقصد البيت فيبيعك بالطريقة التي ذكرت لكم وبعد شهر شهرين استرجع. فبعض فقهاء أقول بعض فقهاء الأحناف أجازها، لكن الصحيح قول الآخرين من الأحناف وقول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح أنها حيلة على الربا صريح، يعني منفعة واضحة، فهو قرض هو ما أراد وأراد قرض. هذه من الحيل التي ذكرها العلماء وذكر أنها من الصور التي قد يكون البعض يقع فيها. من الصور أيضا التي يذكرونها يقولون شخص يريد يشتري من شخص أرض ويعرف أن المتر ب100 ريال، ثم جاء هذا الشخص وقال والله أنا محتاج صاحب الأرض إلى قرض، هو يعرف أنه إذا أقرضه سيبيعه الأرض بمبلغ أقل، لأنه لو جاءه الآن قال كم المتر، قال مثل 100 ريال، بالوضع العادي، لكن لما جاء وهو مضطر قال أقرضني 100,000 ثم أقرضه، جاءه من الغد قال أريد الأرض منك، قال الأرض لك 8 ريال. يقول إذا كان فعل ذلك من أجل أن يخفض له، هذه نيته وهذا قصده ولم يقصد الإرفاق ولم تكن موافقة فلا يجوز. فهذه أيضا حيلة على هذا الموضوع كما ذكر شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة أو مساقات، مثل أن يقرضه 1,000 ويبيعه سلعة تساوي 10 ب200، أو يكريه دارا تساوي 30 ب50 ونحو ذلك. فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا. هذا كلام شيخ الإسلام في الجزء 29 صفحة 28 أو العكس، لأنه غير واضح حمامي 29-28. يعني إذا كان فعل هذا ليحتال على أن يخفض له فهي منفعة صريحة. أما لو جاءت موافقة أنت أقرضته اليوم وبعد أن انتهيت من القرض ما كان لا عندك ولا عنده نية، ثم حدث بينكما مبايعة فسامحك، هذا مثل موضوع قالوا الرد، يختلف والله أعلم. أما إذا كان القرض، إذن النيات لها تأثير في هذا الأمر والله أعلم. أنتقل الآن للنقطة قبل الأخيرة لنحريص على أكبر ما ينفق، قضية بطاقة السحب التي تحدثنا عنها قبل قليل. الآن في بنوك كما تعلمون يجوز للإنسان أن يكون معه بطاقة ويسحب منها من الصرفات، هذه أيسر للإنسان وأوفر لوقته وأوفر لماله. يعني بدل ما الإنسان يريد يسافر يأخذ في جيبه 10,000 ريال، نعم لا يدري ماذا يحدث له، تكون معه هذه البطاقة اليوم ومتوافرة، كل ما احتاج 500 ريال 1,000 ريال سحبها، ففيها منافع عظيمة حقيقة. أما كونك تأخذ من نفس البنك ولك حساب لك رصيد، هذا هو الموجود الآن بطاقة الصرف يسمونها أو السحب، فلا إشكال فيه. عندك بطاقة مثلا من البنك الفلاني وتستخدم مصارفه، لا إشكال في هذا ولا أعرف فيها خلافا معتبرا، إلا لو كان في هذه الحالة ليس لك رصيد، هذه بطاقة الائتمان، هذه تختلف والحديث عنها يختلف، لكن نحن نتحدث عن لك رصيد. وكم إنسان يدخل البطاقة يقول لا يوجد لك رصيد، أما حقيقة أو خطأ من الحساب، هذا ليس في إشكال. الإشكال أو السؤال معك هذه البطاقة، لابد مثلا بعض المدن الصغيرة ما يوجد فيه إلا صرافات قليلة، ما وجدت أما الجهاز متعطل أو أنه لا يوجد جهاز، قد تكون في الطريق ما يوجد إلا جهاز لغير البنك الذي تتعامل معه، وقد يكون هذا البنك بنك ربوي، هل يجوز لك أن تسحب من هذا البنك؟ طبعا الآن في شركة اسمها شركة الشبكة السعودية مثلا عندنا في بلادنا، كل البنوك تتعامل معها لإصدار البطاقة هذه، فأي بنك يستطيع أن يسحب أو أي شخص عنده هذه البطاقة يسحب من أي صراف. هل يجوز أو لا يجوز؟ وطريقتها كالآتي، أن الإنسان يدخل البطاقة ويسحب ما يريد، ما تختلف من مكينة التي تتبع البنك التي تتعامل معه أو غيره، نفس الإجراءات، يدخلها ويدخل الرقم السري ثم يأتي المبلغ، وهل عندك رصيد أو ليس عندك رصيد وتخرج. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن كل عملية سحب بناء على تعليمات الشركة المتفق عليها فيها 4 ريالات حسب ما أعلم، قد تكون تغيرت ما أدري، سواء سحبت 100 ريال أو أعلى رقم، العرف العادي 5,000 ريال، وأحيانا بعض الأشخاص يعطى إلى 20,000 ريال. المقصود هي مربوطة بالعملية، كل عملية فيها 4 ريالات، هذه المسألة الأولى. ثانيا ما دام من غير بنكه، هذا البنوك الآن أنت سحبت من البنك الفلاني غير بنكك، هو سيأتي عن طريق الشبكة ويأخذ مبلغه من بنكك، بالنسبة لك ما عندك إشكال في ناحية أنك أخذت من رصيدك، لكن إشكال اللي صار الآن ليس معك أنت، صار بين البنكين، فهذا كأنه أقرضه 500 ريال أو 100 ريال مقدار ما سحبت وأخذه مقابل هذا 4 ريالات، فهل هذا قرض جر نفعا أو لا؟ هذا محل الخلاف. بعض العلماء قال ما يجوز لأنه قرض جر نفعا، وبلغني عن بعض العلماء أنه لا يجوز هذا العملية. يقول ما دامت لما تحط 500 ريال من البنك الفلاني سيذهب الآن لبنكك ويأخذ منها 500 ويأخذ معها أيضا 4 ريالات. والقول الآخر وهو الأقوى يقول لا، هذا لا تدخل ما دمنا استثنينا حالات كل قرض جر نفعا، فنستثني من هذه الحالة لأن هذه ما تختلف باختلاف القيمة، سواء سحبت 100 ريال أو سحبت 20 ريال أقصى رقم، ما في إلا 4 ريالات، فهي على العملية وليست على المبلغ. قالوا هذه قيمة التكلفة، مجيء المبلغ، نقل المبلغ، استئجار الصراف، حماية الصراف، هذه تكاليف وتكاليف معقولة. ثم أيضا ليس بالضرورة أن يكون قرض. قالوا الآن الحسابات الجديدة والآن الآلات ممكن في الوقت الذي أنت سحبت يكون مسدد للبنك الآخر. ثالثا في عملية المقاصة، يعني بمعنى نقول بنك رقم 1 رقم 2، 10 أشخاص سحبوا من رقم بنك 1 على حساب رقم 2 و10 آخرون من رقم 2 على بنك 1، تساوي توازنت المصالح. فأصل الموافقة على هذه العملية منافع مشتركة، كما قلنا في السفجر. السفجر أنك تعطي شخص مبلغ وينقله ويعطيك إياه هناك، هذه مصلحة منفعة متبادلة ليست من طرف واحد. ولذلك كل هذه البنوك مشتركة في عقد واحد. قالوا والمدة إن كان هناك مدة فهي قليلة جدا، قد تكون ساعات حتى تحدث المقاصة، ساعات، ساعة معينة عندهم في اليوم ما أدري أي ساعة تتم المقاصة بين البنوك، ينظر ما سحب هذا من هذا وهذا من هذا ثم يتصافيان والفرق يأخذ هذا من هذا، فالمنافع مشتركة. وموضوع أنه قرض قالوا عارض وليس مقصود، وإنما لمصالح مشتركة ولتسهيل توفير السيولة في أيدي المساهمين في هذه البنوك وأصحاب الحسابات وليس من قصد الأرباح. هذا الذي فعلا يبين. ولذلك أغلب ما يسحب من هذا الصراف أغلب ما يسحب من أصحابه من المشتركين معه. فبهذا نقول إن هذه العملية حسب ما ظهر لي ليس فيها شيء. وأذكر لكم طبعا هو فيها رأيان، لكن أنا أذكر نفس يعني لبنك التمويل الكويتي درس هذه المسألة وما هو قريب منها فأجازها وقال إن هذه العمولة فقط من أجل تحويل العملات وليست مقصودة لذاتها. وقال أيضا إن الأجل المتخلل بين العقدين ليس عنصرا أساسيا وليس مرادا، فلا يدخل فيه موضوع أنه قرض جر نفعا، إنما هو قرض عارض وليس قرضا أصليا. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. لعلي أكتفي بهذا بالنسبة لهذا. وأيضا خاصة مما جعلني أطمئن لهذه الفتوى أن عندنا بعض البنوك أقول بعض فيها لجان شرعية معتبرة، فيها لجان شرعية معتبرة بعض من هيئة كبار العلماء وأجازوا هذه العملية. فكل البنوك الآن تتعامل بها، بينما تعرفون الربا ليس كل البنوك تتعامل به وليس كل العملية تتعامل فيها. وهذا لا يعني أن كل ما وجدت فتوى شرعية في عند بنك من البنوك أقول أنها صحيحة. بينت لكم سابقا أن بعضها مرجوحة، لكن أتحدث عن بنوك ولا أحب أسمي معينة، عندها لجان شرعية نعرفها محترمة دقيقة متورعة أجازت هذه العملية، ولا شك أنها من باب التيسير على الناس. وسبقا أخذنا يا أخوان باب العراية والسلم وكلها لها فيها إشكال، لكن قلنا أن الحاجة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فيها نوع من الصورة القريبة من الأرض. قال فأجيزت للحاجة، فمثل هذه العملية الحاجة تجيزها بناء على أنها ليست ظاهرة أو الربا فيها ظاهر كما في صور كثيرة خاصة بعض بطاقات الائتمان. أقول بعض بطاقات الائتمان وبعض صور بطاقات الائتمان محرمة. ولهذا فإنني أنصح الأخوة كل من تعامل ببطاقة ما يسمى فيزا أو غيرها أن ينتبه لشروطها. تعرفون في ذهبية وفي فضية وفي عادية، وكل واحدة من بنك البنك تختلف. واطلعت على بعض الأنظمة لبعض البنوك صريح الربا فيها في بعض هذه البطاقات. لا أستطيع أن أدخل في هذا الموضوع لأنه متشابك، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سأذكر لكم مراجع تساعدكم من أراد أن نرجع متوافرة. الحمد لله كل هذه المسائل بحثت وقدمت فيها بحوث ورسائل وأقوال. أذكر المراجع بإذن الله التي تفيدكم، المراجع المعاصرة التي بحثت هذه المسائل وبخاصة ما يتعلق بالحوالة والقبض المستند والصرف وغيرها كلها، وما يسمى بالكمبيالة موجودة في هذه الكتب. الوقت معنا لا يسعفنا، ولصعوبتها ولتشتتها أعتذر عن الدخول فيها. أنا الآن معي ربع ساعة لعلي إكمالا لهذا الموضوع أخذ موضوع جمعيات الموظفين، لأنه حقيقة موضوع مهم، وما ندري عن ظروف الأخوان قد ربما حضورهم أو غيرهم، على أنني سأواصل في الأسبوع القادم مثل هذه المسائل حسب ما يسمح الوقت، ولا أسئلة وأجلها للأسبوع القادم إن شاء الله، سأعطيها وقت أطول الأسبوع القادم مع أسئلتكم. هذا الدرس ما ننتهي إلا وقد انتهينا من الأسئلة. جمعيات الموظفين، جمعيات الموظفين أيها الأخوة، أبرز صورها ثلاث صور، أبرز صورها ثلاث صور. الصورة الأولى أن نجتمع عدة أشخاص، طبعا نحن ترى لما نقول موظفين لا يعني أن خاصة، صار هذا اصطلاح، قد يكون غير موظفين، قد يكون طلاب، نعم قد يكون تجار، لكن هي يبدو أول ما بدأت وطبيعي أكثر من نحتاج إليها فنسبت إليهم وأصبحت مصطلحا مثل ما قلنا عن السفجة. ولا يفهم أن خاصة بالموظفين، قد يكون موظف، قد يكون البعض موظف وبعضهم طلاب وبعضهم تجار، لا علاقة لها بهذا الأمر، لكن هي التي توضح الصورة. الصورة الأولى، الصورة الأولى يأتي مجموعة من الأشخاص، لنقول خمسة أشخاص، ويقولون نتفق كل شهر يدفع الواحد منا 1000 ريال وتعطى فلان على الأحرف مثلا، يتفقون على طريقة معينة أو الأحوج حتى ننتهي. لكن ليس فيها شرط، بمعنى كيف ليس فيها شرط؟ ممكن ينسحب الواحد في أثنائها، يعني مثلا الأول الآن أخذ خمسة من كل واحد، عايز كم أخذ؟ 5000، جاء الثاني أخذ من الجميع 5000، جاء الثالث وقال والله أنا أريد أنسحب، صحيح في ذمة فلان وفلان لي على 1000 ريال لكن متى ما سددوا هذه؟ نعم يتفق على طريقة السداد، لكني أنسحب عن إكمال العملية، يعني ليس فيها شرط، خيارية، إن أكملوا المدة حتى تدور على الخمسة فهذا هو الأصل، لكنهم لا يشترطون، بمعنى أنه لو انسحب أي واحد منهم فلا يثربون عليه ولا حرج فيها. هذه الصورة القول الأقوى فيها الجواز، بل إن هناك من العلماء كالعراقي والقليوبي من الشافعية في صورة مشابهة أجازوا هذه العملية، وهيئة كبار العلماء عندنا أجازتها بالأغلبية، بل إن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال إنه مندوب إليها لأن قرض حسن، 5 أو 10 اجتمعوا وكل شهر سيدفعون مثلا 1000 ريال أو 10000 ريال حسب ما يتفقون، وليست ملزمة، يستطيع الإنسان أن ينسحب بدون تدريب. فمن المعاصر يقول هيئة كبار العلماء بالأغلبية والشيخ محمد بن عثيمين وغيره أجازوها، ومن باب أولى الشيخ عبد الله بن جبريل لأنه سيأتي في الصورة الثانية وهي أشد، وهذه أنا أقول لا إشكال فيها، ما أرى فيها حرج ما دامت على الخيار، لأن الإنسان قد يقول يا أخوان أنا ربما بعد 2 3 شهر يصبح ظروفي ما تسمح، ما أستطيع واصل، يقول لا حرج متى ما أردت تنسحب، متى الخيار، وإن كان والذي أخذ عليه أن يسدد، عليه أن يسدد لأن على حسب الاتفاق أصبح الآن قرض، لأنه قد يقول قال طيب ربما الأول بعد ما دفع وأخذ منهم قال سأنسحب، نقول ما المانع تنسحب الإكمال لكن سدد لهؤلاء الناس، هو مضطر سيواصل لأنه ما يحق له ينسحب، هو ملزم بالتسديد في وقت معين، كل من أخذ أصبح ملزما بالبقاء ليس ملزما بالبقاء الجمعية، ملزما بالتسديد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي أشد إشكال، وهي أن يأتي هؤلاء الخمسة أو العشرة نفس الصورة، لكنهم يقولون نتفق ما ينسحب أحد حتى آخر واحد، ما ينسحب أحد حتى آخر واحد. يدفع اليوم هذا الشهر لفلان، يتفقون على طريقة على حسب اتفاقهم، الشهر الثاني لفلان، الثالث لفلان، حتى ينتهي العدد، لكنها دورة، لاحظ، دورة واحدة. هذه العملية اختلف فيها العلماء، فأجازها بعضهم كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله وبعض المعاصرين، ومنعها آخرون، وممن منعها هو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وينظر مجلة الدعوة للتأكد، العدد 1576 صفحة 36، فالشيخ قال لا يجوز لأنه قرض جر نفعا كما سيأتي إيضاح أكثر. ولا أعرف أحد من كبار العلماء مخالف لها بهذه الصورة، أقول لا أعرف، وقد يوجد، لكن كفى بهؤلاء الثلاثة بيان. الشيخ عبد الله، الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل أجازوها. لماذا؟ قد تكون كيف هي جر نفع الحقيقة، تأملوها حتى أوضحها لكم. خلونا نقول ثلاثة بس، لأن أحيانا ترى أخذ الصورة عاجلة تعطينا إشكال، بينما لو تأملناها وجدنا ما فيها إشكال. لنقول ثلاثة. الأول أخذ الآن من أين؟ من اثنين وثلاثة، أخذ 2000 ريال. طيب الثاني لما يأتي دوره أخذ من أين؟ أخذ من الأول، لاحظه، وأخذ من الثالث، لكن هو حقيقة ما أخذ من الأول، وكل ما في الأمر أن الأول سدد له مبلغه، ما أخذ من شيء، أخذ من الثالث، الثالث أخذ حقه. أعيد أبسط لكم المسألة، لنفرض أنهم ثلاثة أشخاص، وترى تنطبق لهم ثلاثة أو عشرة أو مئة نفس الشيء، ثلاثة أشخاص، وسأقرب لكم المسألة، علي ومحمد وعبد الله. الأول أخذ علي، أخذ 2000 من محمد ومن عبد الله، هو الآن هو أخذ قرض، لكن ما في نفع له الآن، عفوا لغيره، له النفع، هو الذي له النفع. محمد عندما جاء دوره هو أخذ الحقيقة من عبد الله، أما أخذه من محمد فليس مقابل ما أعطاه، هو إنما سدد له نصيبه فقط. وأخذ من عبد الله، نعم قد يقول قال في شرط، هو قرض جر نفعا، لأن عبد الله وهو اللي بالوسط هذه النقطة، عندما دفع لعلي بالمرة الأولى على شرط أن يقرضه عبد الله بالمرة الثانية، قال العلماء بس اختلف الآن، الشرط ليس على المقترع، الشرط على شخص ثالث. تأمل الصورة جيدا، فهو قرض جر نفعا، لكنه ليس الكلام إذا جر نفع من المقترض الصحيح، أن ما في هذه الصورة ولا زاد العدد إذا كانت دورة واحدة أي نفع من المقترض، إنما هو نفع من الآخرين، فهو نفع مشترك. فلهذا أجازها الشيخ محمد، وأجازها الشيخ عبد الله، وأجازها بعضهم، وبعضهم منعها قال لا، هي في نفع ولا لم يكن من المقترض، إنما من غيره، فهو نفع مشترك. الصورة الثالثة أن تكون أكثر من دورة، كيف؟ ثم عددهم خمسة، يقول لازم تستمر 5 دورات، تنتهي الدورة الأولى ثم تبدأ الدورة الثانية في الثاني ليس الأول، ثم تبدأ الدورة الثالثة في الثالث يصير هو الأول، والرابعة في الرابع، والخامسة في الخامس، يصبح الأخير هو الأول، فهي دورة مشتركة. هذه محرمة، لأنني عندما أقرضت هؤلاء فأنا أنتظر متى يأتيني الدور، فما أقرضتهم إلا لأنهم سيقرضوني، تختلف عن الصورة الثانية تماما، فهذه محرمة ولا شك في تحريمها حسب ما أظهر لي. نعم، فإذا هي 3 صور. أما الصورة الأولى فقد ذكر بيان هيئة كبار العلماء وغيره أن باب التعاون، وذكروا فيها فوائد جميلة جدا الذين أجازوها، قالوا من فوائدها حتى الصورة الثانية أنها فيها إرفاق بالنفس، أن فيها أن الإنسان يقول أنا والله أضيع ما راتبي، لكن إذا سويت بهذه الطريقة يأتيني مبلغ جيد قد أستفيد منه. بعضهم يقول أيضا أنا بدل ما أضع مالي عند بنك ربوي أضع عند إخواني ما دام ثقة، ف فماذا الإنسان يأخذ راتبه يضعه في حساب البنك يقول يا أخي أضعه عند أخي وأنا أسكن فيه، والشهر الثاني عند فلان والشهر الثالث عند فلان، أتخلص من زيادة بعض هالبنوك الربوية أو شبه ربا، ففيها منافع عظيمة جدا. وليس فيها شرط الذي هو على المقترض، ما فيها الصورة الأولى الثانية ليس فيها شرط أن المقترض يجر نفعا للمقرض إلا من وجه اللزوم العام كما ذكرنا في الصورة الثانية فقط. وهذا الذي جعل طبعا الشيخ صالح لما ذكر تحريمها لا شك أن عنده وجه، لأنه يقول كل قرض جر نفعا ليس خاص بالمقترض، فالمنفعة ظاهرة هنا فهو استفاد ولو بإلزام الآخرين. صح أنه ما ألزم المقترض لكنه ألزم أو المقرض الأول ولا المقترض، إنما ألزم المجموعة. فلا شك أن الشيخ عنده وجه في منعه إياها، ولذلك قال بعض من أجازها الأولى أن لا يشترط ويجعله كالصورة الأولى التي أقرتها هيئة كبار العلماء الأغلبية وأقرها الشيخ محمد، بل قال مندوب إليها وهي الصورة الأولى، لأن هذا الشرط الحقيقة يبقى في النفس فيه شيء، لكن كونه في النفس شيء لا يصل إلى التحريم. نحن نفرق أن نقول الورع أن لا نقع في هذا، الورع أن لا نشترط، لكن ولا تقول لما تصبح هذا حلال وهذا حرام. طبعا الذين حرموها اجتهدوا في هذه المسألة، لكن غيرهم قال الأولى أن لا يكون فيها شر حتى لا نقع في القول الآخر أو الشبهة، والله أعلم. أما الصورة الثالثة وهي أن تدور، لأنهم يقولون إيش معنى أني أنا أكون الأول وأنت الأخير، أو أنا الأخير وأنت الأول وتنتهي، لا شر تأخذ دورة كاملة، لأنه نقول 12 شخص معناه تستمر 12 سنة، نعم، حتى تدور وكل واحد يكون هو الأول في فترة من الفترات ويكون هو الثاني في فترة من الفترات والثالث هكذا. هذا نظام الصيرة الأخيرة، ولهذا واضح فيها أنه قرض جر نفعا. ففي هذه الحالة ما دام في هذه الصورة فيقول لا. ومن هنا جاءت أيضا مسألة أخرى قريبة منها، بعد أن انتهيت الآن من هذه الصورة سأذكر لكم صورة معينة فيها فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مثل هذه الصور التي تجر نفع وقد يتساءل في بعض، وإن كانت من الوضوح أعتقد بشكل واضح، لكن أذكرها للفائدة فيها، وهي ما يقول أقرضني وأقرضك، أقرضني وأقرضك، أنا سأقرضك 10,000 ريال وإذا احتجتنا تلتزم لي أنك تقرضني. هذه الصورة محرمة لأنه أيضا قرض جر نفعا، وسئل عنها سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وبين حرمتها، يبدو كانت معي فتوى الشيخ نصا أريد أقرأها عليكم، نعم، وبين حرمة هذه الصورة وقال نعم الحديث ضعيف لكن قواعد الشريعة عليه، ولكن نقول إنه محرم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي كل قرض جر نفعا أو جمعيات الموظفين، وبيان أن هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ليس بحديث، إنما هو حديث ضعيف، وإنما هو قاعدة انطلق منها العلماء، وفي الوقت نفسه لها استثناءات بالصورة وليس على إطلاقها كما قد يتبادر إلى أذهان البعض. في حدود الدقائق الباقية أمر ولو بعض الأسئلة السريعة، والباقي يؤجل الأسبوع القادم. من هذه الأسئلة سألني أحد الأخوة في الأسبوع الماضي ولعله يكون معنا، لو أن إنسانا عقد على امرأة هل تحرم عليه أمها وابنتها؟ لا أحد. لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها، أما إذا دخل بها فلا إشكال أنها تحرم عليه الأم والبنت، لكن إذا لم يدخل بها يعني مات، قال العلماء يعني ماتت عفوا أو طلقها قبل الدخول بها، هذا إن كان عقد على البنت فإن الأم تحرم بمجرد العقد، نعم، وإمهات نسائكم مطلقة، فبمجرد العقد تحرم الأم. أما إن كان عقد على الأم ولكنه قبل أن يدخل بها، نعم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، رجل عقد على امرأة، أثناء العقد وبعد العقد جاء إليها قبل الدخول، الله شاف بنتها جازت له البنت، فقام وطلق الأم قبل الدخول بها. هل يجوز أن أخذ البنت؟ نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي بنات الزوجة، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طبعا للعلماء كلام ما معنى الدخول، بعضهم قال هو الجماع، بعضهم قال هو الخلوة التي يتمكن منها من الجماع، بعضهم قال هو اللمس، خلاف لا من أراد يرجع كتب العلماء والفقهاء. لكن فقط أردت أن أفرق في هذه المسألة لأن الأخ سألني فأردت أن أبين له الحكم فيها. أيضا من الأسئلة التي، هذا الأخ يقول رجل توفي وليس له ورثة إلا زوجته وهي كبيرة في السن ومريضة، فمن يرث في هذا الحال؟ أنا ما أدري والله، يعني أنا أشك في سؤال الأخ معنا، يعني أليس له أبناء عم؟ قد يكون له أخوة، قد يكون له أعمام، قد يكون له أبناء عم عصبة، قد يكون له أرحام، فما يسأل بهذه الطريقة. ربما الأخ قصد من أصحاب الفروض، يعني ليس له أولاد، نعم من أصحاب الفروض، لكن في عصبات والعصبات تمتد. فلا أستطيع أن أجيب على هذه المسألة إلا أن يرجع الأخ مباشرة لشخص معين من المتخصصين ويفصل، قد يكتشف أن عنده عدد من الورثة وليس كما قال ليس له وارث. أما إذا ثبت أنه فعلا لا يوجد له أي وارث، نعم، وقد كيف تقع القضية هذه فعلا لو أن إنسان كافر هو زوج ثم أسلم وأهلهم كل عصبتهم كفار وكل أهلهم كفار، هنا في هذا حال فعلا ليس له أحد إلا هذه المرأة، هنا قال العلماء يذهب لبيت المال، نعم يذهب لبيت المال، لكن أعتقد في بلاد المسلمين سيوجد له أقارب أعمام أو أبناء عم من يرثون تعصيبا. هذا الأخ يسأل عن جمعيات، يقول نحن طلاب وقد أجبت عنها بالتفصيل. أيضا من الأسئلة السريعة، هذا أخ يقول إن والدي عنده دش وعنده زوجة أخرى فيها الدش، وقد أقسمت ألا أدخل في بيته بوجود هذا، هل يجوز أو لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل، لأنه إذا كنت مقتول دخول ترى الدش فلا يجوز، أما الوالد طاعته والإحسان إليه حتى لو كان كافرا أعظم من الدش. نعم، إذا كان هذا يغضب والدك أنت لست ملزم بالجلوس عند الدش. نعم، إذا كان الواحد والده كافر أعوذ بالله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم، أصاحبهما في الدنيا معروفا، يختلف القضية وتختلف عن الصورة التي ذكرنا في الأسبوع الماضي التي هي صلة الخالة مع إغضاب الأم، قلنا لا، حق الأم أولى هنا من إغضاب من صلة الخالة التي زوجة الأب. أما في هذه الحالة لنفرض أن والده لا يأتي لأمه مثلا وما يراه، ما يمكن يراه إلا في بيت خالة في الدش، معنى قاطع والده، هذا ما يجوز، هذا قطيع. أما أنت لست ملزم برؤية الدش ولا يجوز أن ترى الدش إذا كان في محرمات. أقف أقول عند هذا الحد من الأسئلة لأن الوقت الآن يبدو أنه قد قرب، وفقط واحد نخان يقول في كتاب الفتن في من صحيح البخاري للشيخ عبد الكريم الخضير من الشروح النافعة ويوجد الآن في التسجيلات في 8 أشرطة ينصح بسماعه، ولا شك أن الشيخ عبد الكريم الذي أنصح الحقيقة بالاستماع له وقراءة كتبه وحضور دروسه فهو من المتضلعين، أحسبه الله حسيبه للعلم والفقه، ولهذا له دورات مكثفة في الصيف أيضا بالمناسبة، أنصح بالإخوة بمتابعتها ويترقل من منطقة إلى منطقة. كل هذا مما فعلا يجعل متابعة هؤلاء العلماء حقيقة ممن تتلمذ على أيدي علمائنا الكبار وغيرهم، الحضور معهم وحضور مدارسهم واتباع شرطتهم، كل هذا مما أنصح به. أقف عند هذا الحد لأن الوقت يبدو أنه وجب، والله أعلم.